بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، قال المصنف رحمه الله: رأيتك كأنما تختلس مني وأنت تكره الكتابة. قال: لا عليك، فإنه قلما طلب إنسان علما إلا آتاه الله منه ما يكفيه، وقلما كتب رجل كتابا إلا اتكل عليه. فهذه هي الحجة، أن من كتب كتابا فإنه يتكل عليه ويترك الحفظ. قال أبو عمر المصنف رحمه الله، أبو عمر بن عبد البر، قال: من كره كتاب العلم إنما كرهه لوجهين: أحدهما ألا يتخذ مع القرآن كتاب يضاهى به، ثانيهما ولئلا يتكل الكاتب على ما كتب فلا يحفظ فيقل الحفظ. يعني إذن لخص لنا المصنف رحمه الله سبب كراهة من كره من السلف كتابة سوى القرآن لأحد هذين الأمرين. قال: لئلا يتخذ مع القرآن كتاب يضاهى به، والأمر الثاني لئلا يتكل الكاتب على ما كتب فلا يحفظ فيقل الحفظ. والأمة بحاجة إلى الحفظ، لأن العلوم تكون في الصدور، أما إذا بقيت في الكتب فإنه يقل العلم يوما بعد يوم. قال كما قال الخليل رحمه الله وابن أحمد الفراهيدي، صدوق منشئ علم العروض، قال كما قال الخليل رحمه الله: ليس بعلم ما حوى القمطر، ما العلم إلا ما حواه الصدر. قال: وانشدني بعض شيوخي لمحمد بن بشير بإسناد لا أحفظه. قال محمد بن بشير، يعني لم أميز من هو، هم مجموعة من الشعراء ممن يقال له محمد بن بشير، منهم الخارجي المدني ومنهم العدوي ومنهم الحميري البصري، فالله أعلم من هذه طبقته. قال: بإسناد لا أحفظه، أما لو أعي كل ما أسمع وأحفظ من أما لو أعي كل ما أسمع وأحفظ من ذاك ما أجمع، ولم أستفد غير ما جمعت، لقيل هو العالم المقنع أو المقنع، ولكن نفسي إلى كل فن من العلم تسمعه وتنزع، فلا أنا أحفظ ما قد جمعت، ولا أنا من جمع من جمعه أشبع، ومن يكو في علمه هكذا يكن دهره القهقرى يرجع، إذا لم تكن حافظا واعيا فجمعك للكتب لا ينفع. أأحضر بالجهل في مجلس وعلمي في الكتب مستودع. قال: وقال أبو العتاهية محمد بن بشير، قلنا إما هو العدواني أو الخارجي المدني أو الحميري البصري، أما أبو العتاهية أول مرة يمر بنا. قال: هو أبو إسحاق إسماعيل بن قاسم بن سويد العنزي مولاهم الكوفي نزيل بغداد، لقب بأبي العتاهية لاضطراب فيه، وقيل كان يحب الخلاعة فيكون مأخوذا من العتب. وصفوه بأنه رأس الشعراء وشاعر زمانه. له ترجمة في السير ووفيات الأعيان لابن خلكان، مع الملاحظة أن هذا الكتاب وفيات الأعيان مليء بالفوائد الأدبية، غزير جدا بالفوائد وفيات الأعيان، لأن مؤلفه الذي يظهر أنه في الدرجة الأولى من علم الأدب واهتمامه بالتراجم. وله ترجمة في السير. أيهما أسبق، الذهبي أم صاحب وفيات العيان ابن خلكان؟ أيهما أسبق؟ الجواب ابن خلكان أسبق. مع هذا يعني ترى عجبا إذا قرأت في وفيات العيان من الفوائد الغزيرة والعديدة. وله ترجمة أيضا في الميزان ولسان الميزان. قال الذهبي: حدث عن مالك بحديث منكر، لكن الإسناد إلى أبي العتاهية مظلم. قال: وما علمت أحدا يحتج بأبي العتاهية. وعلى كل يعني كان مائلا إلى النجوم والخلاعة، ثم تاب ولزم النسب، ويعني له أشعار في المواعظ والزهد أجاد فيها. ذكروا أن ابن عبد البر جمع أخباره في مجلد بعنوان زهديات أبي العتاهية. قال: وقال أبو العتاهية: من منح الحفظ وعى، أو من منح الحفظ وعى، من ضيع الحفظ وهم. قال: ما شاء الله، من منح الحفظ وعى، من ضيع الحفظ وهم. فيدعوك إلى الاعتناء بشأن الحفظ، فاحفظ فكل حافظ إمام. قال: وأخبرنا عبد الرحمن بن يحيى وهو العطار، قال: حدثنا أحمد بن سعيد وهو الصدفي، قال: حدثنا صالح بن محمد بن شاذان، قال: حدثنا إسحاق بن عبير بن معبد الخراساني، قال: قال أبو معشر في الحفظ: يا أيها المضمن الصحائف، ما قد روى تضارع المصاحف، احفظ إلا كنت ريحا عاصفة. قال: وقال أعرابي: حرف في تامورك خير من عشرة في كتبك. قال أبو عمر: التامور علقة القلب. إن شاء الله نواصل الغد إلى هنا، والحمد لله.